وللزيارة وللسلام، فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أفضل ما عنده من الثياب، ويخرج من بيته في غاية من الاحترام والطمأنينة والخشوع لله جل وعلا والخضوع لله سبحانه وتعالى، وليستشعر أنه يأتي هذا البيت، أنه يأتي هذا المسجد ليصلي فيه تطلعا ورغبة في حصول الثواب أو في الحصول على الثواب المضاعف، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. وليحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. يخرج من بيته في ذكر من الله، يذكر الله جل وعلا بتسبيحه، بالتسبيح والتهليل والحمد لله والتهليل، ويستعيذ بالله جل وعلا من أن يضل أو يضل أو يذل أو يذل، إلى آخر الدعاء الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى أبواب المسجد يدخل إلى هذا المسجد من أي باب تيسر له، مقدما رجله اليمنى قائلا: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويتوجه إلى حيث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه، وإن وجد مكانا في الروضة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ليصلي ركعتين تحية المسجد، يقبل فيهما على الله جل وعلا، يصلي فيهما بخضوع وخشوع وحضور قلب وتذلل، فإن فرغ من أداء هذه الصلاة نهض متجها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى موضع قبره عليه الصلاة والسلام، فإذا واجه القبر استقبل القبر واستدبر الكعبة ووقف في احترام وتأمل وحضور قلب وتوقير وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شرع وبما علم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وليقل: السلام عليك، ولو قال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فذلك خير. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. جزاك الله عن أمتي عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله خير الجهاد، ثم يتنحى قليلا ناحية اليمين ليستقبل قبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيسلم عليه: السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ثم يتنحى قليلا ويسلم على عمر الفاروق: السلام عليك يا عمر الفاروق. هكذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، هكذا كان يفعل كلما جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه عندما يقدم من السفر، ويفعل ذلك أيضا عندما يريد السفر، وهو الذي أحيا هذه السنة وتعلمها منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وحققوا فيها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وليستشعر الأخ الزائر، الأخ المسلم، هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. وليفرح بما تحقق له وما أكرمه الله جل وعلا به، فإنها فضيلة لا ينالها إلا من عمل بها. وبعد أن يفرغ من السلام يعود إلى مكانه في المسجد، خصوصا إن نزل من أجل أن يصلي في هذا المسجد فريضة أو يصلي سننا، فهي فرصة متاحة له. الصلاة في هذا المسجد إن كان فريضة أو كان نافلة بألف صلاة ينال هذا الأجر من الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى خص بي خص هذا المسجد بهذه الفضيلة. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. وليعلم الأخ الزائر والأخ المسلم والأخ الذي أكرمه الله جل وعلا بالوصول والدخول إلى هذا المسجد أنه من المواطن التي يستجيب فيها الله الدعاء ويقبل من العبد دعاءه وسؤاله، فليجتهد في الدعاء، يجلس في المسجد يستقبل القبلة، يدعو الله جل وعلا بما تيسر له، يسأل الله سبحانه وتعالى سؤله وما يريد من خير الدنيا والآخرة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة، لكن هذه الشفاعة لا ينالها الإنسان بسؤالها منه، لا، وإنما يسألها من الله جل وعلا، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه نبيه، لأن الله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: قل لله الشفاعة جميعا، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن فالشفاعة كلها لله، ولا تطلب إلا من الله. وأنت بفعلك الذي فعلت، بمجيئك الذي جئت به، بنيتك التي عزمت بالمجيء بها إلى المدينة وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الصلاة في هذا المسجد، جدير بأن تطلب الشفاعة من الله، وبأن يحقق الله لك مطلبك، وبأن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله الشفاعة أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك خاصتك وأهلك ومن يلوذ بك ومن تحب من الصالحين من المؤمنين من أهل التقوى، فإن الله تعالى يستجيب لك إن شاء الله. وبهذا تكون قد حققت لنفسك وتكون قد هيأت لنفسك أن تكون من أهل السعادة إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حقق هذه الأمنية، هيئ لنفسك أن تحظى بهذا الفضل من خلال ما تقدمه من عبادة، من إخلاص، من تقوى، من صلاح، كلها موجبات لأن تكون من أهل هذا الفضل ومن أهل هذه المنزلة. واحذر أيها الأخ الزائر، احذر أن يقع منك شطط أو أن يقع منك غلو أو أن يقع منك شيء يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع منك شيء تخرج به على قواعد الإسلام، كما يفعل البعض يحرص على أن يتمسح بالقبر، يتمسح بالشباك، يتمسح بالأعمدة، يتمسح بأي مكان في المسجد. هذا من الأمور التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أذن بها ولا سمح بها ولم يسنها، وإنما هي أعمال وقعت من بعض الجهلة ومن بعض الناس عن غير علم وعن غير معرفة. ولتكن أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، أيها الأخ المسلم، لتكن ملتزما بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يقربك وبما يقربك عند الله جل وعلا بالطاعة التي والعمل الذي شرعه لك أن تفعله. عليك أيها الأخ الحاج ما دمت في المدينة مدة بقائك أن تكثر من التردد ومن الصلاة في هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث بعض أهل العلم صححا وهو جدير بأن يصحح، هذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، ذلك لأن من كرر وتردد ولازم وداوم على الصلاة في المسجد فإن ذلك من علامات الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاحرص على أن تصلي الصلوات في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فإن صليت الفريضة جماعة الألف الصلاة تضاعف، حيث إن الصلاة في المسجد 27 درجة، في ألف 27,000 درجة يكتب لك فيها. وإذا صليت السنن النوافل فالنافلة 1,000 صلاة، وأحرص على أن تخرج من المدينة بعد سفرك وقد جمعت وجنيت وحصلت على فضل عظيم وعلى ثواب عظيم وعلى درجات عظمى بسبب هذا الفعل اليسير، ألا وهو الصلاة في هذا المسجد. وكلما كانت صلاتك بخضوع وخشوع وتذلل وإخلاص كلما كان الأجر أعظم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر لك هذا الثواب ويمنحك هذا الثواب، فهي فرصة متاحة لمن قدر الله له هذا الأجر وقدر الله له هذا الفضل، حيث خرج من بلده وخرج من بيته وهو يشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من بلده من أجل أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، وخرج من بلده من أجل أن يعيش في هذه المدينة التي وبارك الله فيها ووضع فيها من البركة ضعف ما وضع من البركة فيها لأهل مكة. كل هذه خصائص اختصت بها المدينة، كما أنه جعل فيها من أسباب حصد الثواب والدرجات عندما تتجه من بيتك إلى مسجد قباء تصلي فيه ركعتين تنال بها ثواب وحظ عمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. ومن الفضائل التي تتاح لك أن تنال ثوابها أن تسلم على أهل البقيع تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته ويأتي بقيع الغرقد ويسلم على أهل البقيع خاصة، إضافة إلى ما كان يفعله عندما يتردد على هذا البقيع أثناء تشييعه لمن مات من أصحابه رضوان الله عليهم، وأثناء الصلاة على من لم يحضر الصلاة عليه قبل الدفن. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وقال لي: يا محمد، إن الله يأمرك أن تأتي بقيع الغرقد وتدعو لأهل البقيع. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته خاصة بالليل ويأتي إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع: السلام عليكم أهل البقيع، السلام عليكم ورحمة الله، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. وهي دعوة مستجابة: يغفر الله لكم. وهذه الدعوة شملت من كان قد دفن في ذاك الوقت، وتشمل إن شاء الله من يدفن في هذا البقيع، لأنها جاءت بصيغة الحال والاستقبال: يغفر الله لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى امرأة في المسجد تقم المسجد، امرأة سوداء تقم المسجد، أي تكنسه وتنظفه وتخرج ما فيه من القذر، وفجأة فقدها ولم يجدها، وسأل عنها: أين المرأة التي تقم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت. وكرهنا أن نؤذنك بذلك، يعني نخبرك، لأنها ماتت بالليل. قال: هلا أخبرتموني؟ آذنتموني؟ قالوا: كرهنا أن نؤذنك وأنت في البيت نائم، وما أردنا أن نزعجك، ودفناها ليلا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، فإن دفنتوها. فأخذوه إلى قبرها في هذا البقيع، فصلى عليها بعد أن دفنت، صلى عليها صلاة الميت بعد أن دفنت، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه معلما ومبشرا إن هذه القبور ملئت ظلما، إن هذه القبور ملئت ظلما، وإن الله نورها بصلاتي عليها، وإن الله نورها بصلاتي عليها. وكان هذا الفضل وإن كان ابتداء لهذه المرأة، لكنه عم من شمله ومن ناله من الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. وهكذا يشرع لك أن تذهب إلى البقيع وتسلم على أهل البقيع وتدعو لهم وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يعلي شانهم وأن يحشرهم في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا مما يشرع لك أيها الأخ الزائر أن تأتي شهداء أحد، هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله إلى أن قتلوا 70 شهيد قتلوا في يوم أحد، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أرض المعركة، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ويدعو لهم ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة. وشرع لنا أن نأتي ونصلي أن نأتي وندعو لشهداء أحد. هذه أبرز المعالم، وهذه أهم الأمور والسنن التي ينبغي لك أيها الحاج أيها الزائر أن تفعلها في بقائك ومدة بقائك في المدينة. تفعل ذلك واكثر من قراءة القرآن، وتذكر أن الله أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم في أرجاء هذه المدينة، وأنك إن قرأت القرآن متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكتب الله لك من الأجر والثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهنيئا لك إن يسر الله لك أن تقرأ القرآن في أرجاء هذه المدينة أثناء مقامك فيها أكثر من فعل الحسنات ومن عمل الطيبات، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أكثر من فعل الحسنات، أكثر فإن الحسنات يذهبن السيئات، أكثر من تعلقك بالله جل وعلا ومن توجهك إليه ومن سؤالك الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم. فمنهم من يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حسن الأدب ونحن في هذه العبادة المباركة، في هذه التقوى، في هذا العمل الصالح، وهو زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفوز بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مما أكرمنا الله تعالى به، فعسى أن نكون أهلا لهذا الكرم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.